الصلاة جامعة. أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم لما يمحو الله تبارك وتعالى به الخطايا، وهذه وحدها نعمة جليلة وعظيمة. عمل يمسح الذنوب والخطايا يوميا وفي اليوم 5 مرات وهو الصلاة، ويرفع به الدرجات. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ اسمع بقى: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. الثلاثة متعلقين بهذه الفريضة. الصلاة، اتوضأ كويس، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد. ليه؟ لأداء الصلاة، لأن الصلاة والأذان هو الذي يجمعنا في بيوت الله سبحانه وتعالى، فنلبي. وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة. شوف تعلق القلب بالصلاة، تخلص صلاة وقلبك متعلق بالصلاة التي بعدها. أي شوق هذا وأي جمال هذا! فريضة تمسح الذنوب أولا بأول، كيف نفرط فيها؟ كيف نقصر في أدائها حق الأداء؟ تمحو الذنوب كل لحظة في حياتنا، ذنوب ومعاصي وآثام. ما الذي يغفرها وما الذي يمحوها؟ أداء هذه الصلاة. شوف أهمية الصلاة في حياتنا إزاي يا جماعة، مهمة جدا. ده أنا مش بكلمك في الخشوع وكيف نؤديها. الأداء أولا، أن ندخل في هذه التسمية أننا من المحافظين على الصلاة. الحفاظ على الصلاة هذا شأن عظيم جدا، ينبغي أن يتصف به المسلم. مش هصلي النهاردة وبكرة مكسل، طب أنا صليت الصبح وبعدين انشغلت عن الظهر، طب أبقى أصلي العصر، مش بمزاجنا. هذه فريضة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا إنذار شديد للتقصير في حق هذه الفريضة. فلنلبي منادي الله: الصلاة جامعة.